رفع النداء فقم إلى رحمة ربك عاجلا. صوت الأذان قد اعتلها جاز النجوم مجلجلا. رفع النداء فقم إلى رحمة ربك عاجلا. صوت الأذى قد اعتلى جاز النجوم مجلجلا. خشعت له كل القلوب صاله كل الورى. أنعم بمن ترك السراب دنيا البلايا والبلا. خشعت له كل القلوب صاله كل الورى. أنعم بمن ترك السراب دنيا البلايا والبلا. وسعى لبيت الله في شوق يحث له الخطى. فكل ما يرجو العباد لديه يفعل ما يشاء. قال استعينوا بالصلاة والصبر يا أهل التقى. وهي العمود لدينك محمود فاحفظها إلى أن تلقى ربك في الجنان. كما حرست على اللقاء